الأخرس الذي يتكلم يتفاهم على مسائل حياته ولا ما يتفاهمش، وإحنا نستخدمها إحنا يا أصحاب اللغة برضو في أوقات ولا ما بنستخدمهاش؟ بنستخدمها. إذن فالحق سبحانه وتعالى وضع للإنسان الخليفة السيد لغة يتفاهم بها. هذه اللغة قلنا أنها توقيفية، توقيفية من مين؟ من الله، لأن إحنا قلنا أن الإنسان منا يتعلم من آبائه والجيل اللي عايش منه اللغة. بالله في واحد قعد كده وقعد ولاده وقال له يا ود دي اسمه أكل ودي اسمه شرب ودي اسمها قلة ودي اسمها، ولا هو خدها كده من المجتمع كده، خدها من المجتمع بدون معلم؟ الله، يبقى الإنسان بيتعلم اللغة بواسطة البيئة التي يعيش فيها. فإن كانت بيئة عربية يتكلم عربي، إن كانت بيئة إنجليزية يتكلم إنجليزي. طب إذا تكلم واحد إنجليزي ببيئة عربية يعرف حد يفهم عنه حاجة؟ يبقى لازم تواضع. فإذا كنا تعلمنا من الجيل اللي إحنا عايشين فيه، والجيحنا والجيل اللي عايشين بيتعلم من الجيل اللي قبله، والجيل اللي قبله تعلم من الجيل اللي قبله، هاي سلسلها، يبقى من الذي علم آدم ولم يسبقه خلق؟ يبقى إذا قول الله وعلم آدم الأسماء يبقى كلام طبيعي. ثم يعلم الله آدم الأسماء، ثم يتخذ الأسماء التي علم بها ليتفاهم بها ليضع أسماء جديدة بقى. كل حاجة يقول دي تلفزيون، دي سماعة، دي راديو، دي مش عارف تلاجة. إذا بيستعملها باللغة هي التي علمها الله إيه؟ علمها الله أولا. وإذا إحنا لما نيجي نشوف أولادنا وبدنا نرقيهم شوية بقى في المعلومات، بنقول لهم على الأفعال ولا على الأسماء؟ بنقول لهم على الأسماء، نعلمه الأسماء. يبقى الاسم هو الإيه؟ هو الأصل. ولذلك حتى الفعل اللي هو الحدث يدل عليه باسم وهو فعل. ده فعل، كلمة فعل اسم ولا فعل؟ ده كلمة اسم. إذن وعلم آدم الأسماء كلها يعني جماع اللغة. طيب اختلاف الألسنة واللغات دي ينشأ من إيه؟ قال لك نشوف اللغة العربية الواحدة وبيئتها المتعددة. أنا مصر، في سوداني، في أردني، في سوري، في عراقي، في مغربي، في تونسي، في ليبي، كلنا بنشترك في الايه؟ اللغة العربية. إنما لكل بيئة لهجة، وهي نطقه باللفظ، ولما اللهجة تيجي يمكن تختلف عن اللهجة بتاعتي. ولذلك احنا لما نروح بلاد إن كلمناهم بلهجتنا المصرية ما يفهموش ولا كلمة، إن كلمناهم باللغة الفصيحة التي تجمعنا وهي لغة القرآن يفهموا عنها. طب ايه اللي بيخلي اللغات؟ قال لك انعزال البيئات عن بعضها بيعمل لغه. الانكليزيه والفرنسيه والالمانيه والى اخره كان اصلها لغه ايه؟ كانوا يسموها اللغه اللاتينيه، لغه واحده. وبعدين الانعزالات البيئيه دي بقت فرنسا ودي بقت المانيا، كل جماعه عايزين يعملوا لهم ايه؟ استقلاليه ذاتيه، فيعملوا لهم بقى نحو وجراميره ويجيبوا الفاظ وتنشئ الايه؟ نشات اللغات. الحق سبحانه وتعالى يدلل على عظمة التكوين بأن فيه أشياء يتفق فيها الخلق وفي أشياء يختلف فيها الخلق. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لو أن إنسان قاعد كده وسمع حمار ينهق أيستطيع أن يقول هذا حمار فلان؟ ليه؟ لأن أصوات الحيوان لا تميز فيها، أصوات بس. يبقى الإنسان هو اللي لغته ألسنتها بتختلف، الصوت بتاعه يختلف. ولذلك قلنا كانوا زمان بيعملوا التحديد للشخصية بالبصمات، مش كده؟ الآن أدق تحديد بالصوت. فيه دلوقتي خزائن بره وأشياء لها أقفال كده ما يعملوهاش نمر ولا بتاع، لا بالصوت يقف قدامها ويتكلم تنفتح له. الله، ده دليل على إن الصوت ده إيه؟ لا يمكن يتحد صوت مع صوت. طب وش معنى الانسان اللي تميز بهذه؟ الميه وخريرها واحد، الضفادع ونقيقها واحد، الاحصنه وصهيلها واحد. الله، وش معنى بس الانسان؟ قال لك لان دي كملهاش مسؤوليات، انما احنا عايزين نميز الانسان عشان مسؤولياته اللي هتترتب عليها. دي كان مفيش مسؤوليه، لكن بقى عندنا يجي واحد مثلا يعمل جريمة يقوم فيه تميزات، إن ما عرفناش اسمه هو مين نقول لك طيب كان شكله ايه؟ يقول لك قصير، يبقى نفينا الطوال. خلاص،